قلبه منا يخفق. الله الله الله الله أكبر. وأنا سائم المختار في جلساتنا تترقرق. الله الله الله الله أكبر. نحيا بحب عامر والقلب منا يخفق. الله الله الله الله أكبر. ونسائم المختار في جلساتنا تترقرق. الله الله الله الله أكبر. رسولنا حبيبنا وكلنا له يعشق. رسولنا حبيبنا وكلنا له يعشق. أنت المرجى يا رسول الله يا رسول الله. يوم نحشر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بك يا ابن عبد الله نلنا بك نلنا الأمل. الله الله الله الله أكبر. وسمى بك الإسلام نورا يسمو نورا للعلا. الله الله الله الله أكبر. بك يا ابن عبد الله نلنا بك نلنا الأمل. الله الله الله الله أكبر. وسمى بك الإسلام نورا يسمو نورا للعلا. الله الله الله الله أكبر. علمتنا علما علما قويما أمثلا. علمتنا علما علما قويما أمثلا. أنت المرجى يا رسول الله. يعشق المختار مثلي